الإيمان علم وأصول ورسالة من نور الهدي القرآني أو حكم أطلقه الهادي والسنة مصدرنا الثاني أو حكم أطلقه الهادي والسنة مصدرنا الثاني والفتوى للحيران نور يهدي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. ونحمد الله عز وجل ونصلي ونسلم على خير خلقه وخاتم أنبيائه وإمام أصفيائه سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على طريقته وانتهج نهجه إلى يوم الدين وعلى رسل الله أجمعين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. أحبتي في الله، أهلا وسهلا ومرحبا بكم ولقاء جديد متجدد بعون الله وحوله ومدده وتوفيقه وفتاوى الرحمة. يسعدنا أن نتواصل معكم، أن نستقبل أسئلتكم واستفساراتكم على الهواتف المعلنة على شاشاتكم المفضلة وكذلك عبر خدمة الرسائل القصيرة. نتلقى هذا الاتصال الأخت أم محمد. السلام عليكم. عليكم السلام. اتفضلي يا أم محمد. عليكم السلام عليكم. ازيك يا محمد؟ الله يبارك فيك، اتفضلي. لو سمحت أنا عندي سؤالين اتنين لو سمحت. اتفضلي. أول سؤال، أنا هنا قاعدة في مصر وساعات بسافر الغربية في بلدي، أصلي ازاي؟ أصلي الدور أربع ركعات؟ انت مقيمه في القاهره؟ انا قاعده هنا، سكنت هنا. يعني بتروحي بلدك تقعدي كم يوم وتيجي؟ انا ساعات بقعد بالاسبوع وساعات بقعد اسبوعين في البلد ده عندنا. طيب ماشي. عندك سؤال تاني؟ السؤال التاني لو سمحت، اخو يعني مرات سلفتي، يعني سلفتي، نعم، ربنا يعني ميسرها، يعني هي جوزها ميت بس يعني هي دخلها حلو وما شاء الله، يعني حتى فلوس يعني عينها. ايه السؤال يا ام محمد؟ فانا يعني احنا يجوز احنا نديهم زكاة ولا نفرض زكاة؟ لا ما ينفعش اديها زكاة، دخلها كويس اديها زكاة ازاي؟ يعني انت ربنا ما اديها زكاة، ربنا موسعها عليها وعندها فلوس في البنك. نعم. وان كانت ارملة او مطلقة لا تستحق الزكاة. جوزها ميت. لا تستحق الزكاة. مش كل واحدة جوزها ميت فقيرة. قد يكون زوجها ميت وسايب لها ملايين تبقى غنية. إنما الصدقات للفقراء والمساكين، يعني إلى آخر الآية. فالأرامل والأيتام لا يستحقون الزكاة إلا إذا كانوا فقراء، إلا إذا كانوا يحتاجون. بالنسبة لسؤالك الأول، أنت تقيمين في القاهرة تسافرين إلى الغربية إلى طنطا مثلا أو ما بعدها لزيارة أهلك، تقيمين عندهم أسبوع أو أسبوعين، تسألين عن قصر الصلاة. للمسافر مسافة القصر أن يقصر الصلاة بمجرد أن يخرج من بلده، يبدأ قصر الصلاة بمجرد أن يفارق مضارب أو منازل البلد. وإذا وصل إلى بلد السفر له أن يقصر على الراجح من أقوال أهل العلم إلى أربعة أيام. يعني إذا رحت بيت أهلك في الغربية أو حتى بيت أصدقائك أو نحو ذلك، أو رحت تحجي أو تعتمري في مكة، رحت تزوري النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، كل هذه أسفار. الإنسان المسافر إذا أقام في بلد السفر له أن يقصر لأربعة أيام. هذا قول جمهور أهل العلم، أخذوا هذا من واقعة حال أن النبي صلى الله عليه وسلم أقام بمكة أربعة أيام في حجة الوداع قبل أن يخرج لمنى، فقالوا جعلوا هذه الواقعة واقعة الحال، جعلوها مستندهم في هذا الحد. بعض أهل العلم زاد عن هذا، قال يجوز أن أقصر ما أكثر من هذا أو إلى أكثر من هذا، لكن هذا القول وقول جماهير أهل العلم. تصلي تصلين الصلاة الرباعية ركعتين، فإذا صليت في المسجد خلف الإمام المقيم تتمين الصلاة خلفه، تلك سنة الحبيب محمد وهديه صلى الله عليه وسلم. معنا اتصال أخونا محمد. السلام عليكم. وعليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا عم شيخ كنت هشتري عربية، هشتري عربية، فجيت هشتري أنا مش معايا تمنها بالضبط كامل، فمثل مثلا هروح بنك هيدفع لي ثمن العربية، مش مثلا هو هيشتريها، هو هيشتريها من الألون، هو هيشتري ده، هو هيشتري العربية من الألون وأنا هشتريها منه. ماشي، هي هتكون ملكه فأنا هشتريها منه، فدي فيها أي ربا يا مشايخ؟ شوف أنت في كلامك الأول، ودي مشكلة كبيرة عندنا. اسمعني يا محمد. معاك يا مشايخ. مشكلة كبيرة عندنا إن إحنا نخطئ في التوصيف. يعني محمد في الأول قال رحت البنك هيدفع لي ثمن العربية. هذا وصف، هذا وصف ربوي تمام، لأن لو البنك دخل ودفع لي ثمن العربية وخد زيادة هذا ربا صريح. لكن رجع تاني صح ولا لا؟ هيشتريها لنفسه وبعدين يبيعها لي. هيشتريها لنفسه وبعدين يبيعها لي. هو طبعا بيشتريها عشان يبيعها لي، يعني هو ما هوش عايزها. مش معنى انه بيشتريها لنفسه انه بيشتريها لأنه عايزها أو هيبيعها لي مستعملة، لا، هو عايز يتاجر. هذه الصورة الأخرى أجازتها المجامع الفقهية، إن البنك يشتري ليبيع، بس بشرط إنه يشتري فعلا ويبيع فعلا. يبقى في عقد الأول، عقد شراء من البنك يشتري، ثم عقد بيع البنك يبيع. أنت علاقتك يا محمد بالبنك مالكش علاقة بالبائع الأول. أنا بتكلم كلام عام يا محمد، اسمعني، بتكلم كلام عام واضح. إذا كان البنك هيشتري العربية لنفسه ثم يبيعها لك، يعني في عقدين، العقد الأول بيشتري العربية لنفسه، العقد الثاني يبيعها لك، مش هو عقد واحد وبيمول. هذه صورة صحيحة كما أفتت المجامع الفقهية، والله أعلم، بشرط أن تتفق على السعر النهائي ولا يكون هناك زيادة على باقي الأقساط. الزيادة تتحط على السعر مش تتحط على الباقي. طيب. واضح يا محمد؟ واضح يا مشيخ، ربنا يفعل بارك الله فيك. ان شاء الله يا مشيخ. معانا اتصال؟ ينفعنا بما علمتنا ان شاء الله. الله يبارك فيك. أم عبد العزيز، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت يا شيخ، أنا عايز أستفسر بس عن مناسك الحج وكده، لأن أنا هسافر يعني الزوج وكده، هنمشي من الرياض لمكة. فعايزه يعني استفسر بالظبط ان انا ما اقعش في اي غلط في المناسك وكده. انت رايحه للحج ولا رايحه للتمتع؟ رايحه، نيتك الاول لازم تبدا نيتك. لا، انا هسافر يوم 7 ذو الحجه يعني وكده على الرياض. همشي من الرياض على مكه على الحج. على انت من اهل الرياض ولا رايحه الرياض عشان ترجع على مكه؟ انا في مصر هنا، هروح الرياض، هروح لزوج الرياض. فهمشي من الرياض لمكه يوم 7 يعني، هقضي مناسك. فعايزه يعني استفسر فيها. ايوه، من حقك. اسمعيني يا ام عبد العزيز، انت ذهبت لزوجك الى الرياض، تقيمي عنده ما شئتي، ثم تتحركين بعد ذلك للحج من الرياض الى مكه. ايوه، من الرياض الى مكه، انت جايه من الشرق الى الغرب. هتبحثي عن الميقات اللي بتعدي عليه، هل هو ميقات العراق اللي هو ذات عرق ولا ميقات اخر؟ انا اظن ان هو ميقات اخر. حينما تمرين على الميقات تبدأين عملية الإحرام. كتير من الناس بيعتقد أن الإحرام بيتم من البيت، يعني أنا بستحمى في بيتي وبلبس ملابس الإحرام في بيتي، هذا ليس إحراما. المرأة لبست استحمت واغتسلت ولبست ملابسها في البيت، هذا ليس إحراما، هذا تجهز وتهيئ، لأن قد لا يكون الميقات مهيئا ومجهزا لهذا. لكن تبدأ عملية الإحرام من الميقات، من الميقات. في الميقات يبدأ الحاج أو الحاجة يسمي نسكه، يقول لبيك اللهم عمره إن كان يريد التمتع، أو يقول لبيك اللهم حجة إن كان يريد الإفراد، أو يقول لبيك الله حجة في عمره، أو عمرة في حجة إن كان يريد القران. في كل الأحوال هيوصل مكة يطوف في البيت، يطوف في البيت. بس في العمرة هيبقى ده طواف العمرة، وبعد كده يسعى ويتحلل، وبعدين بعد كده يرجع يحرم تاني يوم 8. في الحج الإفراد وفي القران لا، هيبقى الطواف ده اسمه طواف القدوم، هيبقى اسمه طواف قدوم سنة، وليس لأنه ما بيعملش عمرة دلوقتي، ده هو خلاص هو إما جمع الحج مع العمرة في نسك واحد، وإما بيعمل حج فقط. يبقى الطواف ده اسمه طواف القدوم وهو سنة، يظل على إحرامه حتى يخرج إلى منى ثم إلى عرفة ثم يرمي الجمرات في منى ثم يطوف طواف الحج اللي هو بيبدأ من يوم العيد، وده طواف الركن بالنسبة للحج. وبعد طواف الحج هذا يسعى أيضا سعي الحج، ويكون حجه إن شاء الله تاما وصحيحا. يبقى لابد نفرق بين نية التمتع وبين نية القران أو الإفراد. في التمتع أنا بعمل نسكين، بعمل عمرة وخلصها، وبعدين بعد كده أعمل حج بسهولة. يعني أبسط عبارة نتكلم فيها عن التمتع، أنا رايح أعمل عمرة وبعدين أعمل حج، يبقى أنا بنوي العمرة عند الميقات، لبيك اللهم عمرة، وصلت البيت هطوف طواف العمرة ده ركن، واسعى سعي العمرة ده ركن، وتحلل، خلاص العمرة خلصت، تحللت العمرة خلصت، يجي يوم 8 أرجع أحرم تاني إحرام الحج من مكاني في مكة، من سكني في مكة، من الفندق اللي أنا قاعد فيه في مكة، أحرم إحرام الحج يوم 8 واطلع إلى منى، دي سنة. بعد كده يوم 9 ركن الحج الأعظم في عرفة، بعد كده أرجع لمزدلفة بالليل أصلي المغرب والعشاء وأبيت، بعد كده أطلع إلى منى أرمي الجمرات واطلع إلى مكة أطوف بالبيت طواف الركن طواف الحج، ثم أسعى سعي الحج وينتهي حجي، لا يبقى علي إلا أنني أرمي الجمرات في أيام التشريق أيام منى وأطوف طواف الوداع وأنصرف. يبقى دي صورة مبسطة جدا لحج المتمتع. القارن ما بيفصلش بين الحج والعمرة، بيجمع الاثنين مع بعض في شيء واحد. فطوافه الأول ده اسمه طواف قدوم سنة، وبيدنوا على إحرامه لحد ما يخلص حجه، ويقول يا أنا عملت حج، نقول له أنت عملت حج وعمرة مع بعض، بس أنا عملت أعمال واحدة، طواف واحد وسعي واحد، نقول له يجزئ عن الحج وعن العمرة معا. المفرد بيعمل حج واحد حج فقط، ما بيعملش عمرة، إذا حب يعمل عمرة يبقى يعملها بعد الحج، هو بيعمل يفرد الحج فقط، برضه بيجي يطوف طواف القدوم ويظل محرما حتى يقضي حجه وينتهي من حجه بطواف الإفاضة وسعي الحج، ويتحلل من حجه، ويبقى عليه رمي الجمرات ثم المبيت بمنى ثم طواف الوداع وينصرف. الأعمال متشابكة ومتشابهة، لكن هناك فاصل دقيق لابد أن نفطن إليه في من أراد التمتع أو من أراد الإفراد والقران. وكل الأنساك جائزة، وأفضل الأنساك على رأي جمهور أهل العلم، أفضل الأنساك عندي كما دل عليه الدليل الصحيح التمتع. إلا إذا كنت هتسافر يوم 7 أو يوم 8 مش هتلحقي تتمتعي. يوم 8 الناس بتطلع على منى، وأنت مسافرة يوم 7 يعني ممكن توصلي ليلة 8 أو يوم 8، يبقى خلاص هنا الإفراد أولى أو القران أولى، وهو هيبقى أيسر. لكن التمتع هو أيسر الأنساك وأفضل الأنساك، وهو الذي تمناه الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم حينما قال لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهج ولا جعلتها عمرة أي لتمتعت. وأمر أصحابه ممن لم يسوق الهج أن يتمتع، فكان أمر النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه ولأمته بالتمتع، وهو الراجح والله أعلم. أخونا عادل، السلام عليكم. السلام عليكم وبركاته. ازيك يا دكتور؟ اتفضل يا أخ عادل، بارك الله فيك. إن شاء الله العظيم أن يزيدك علما، والله أشهد الله أن أحبك في الله دكتور. أحبك الله الذي أحببتني في الله. الله وحالك يا رب. بارك الله فيك. سمعت حضرتك في ثلاث أسئلة دكتور فجأة لو سمحت. اتفضل. حضرتك السؤال أولين لو سمحت، يعني دلوقتي لو واحد أخر صلاة العشاء اللي بعد الساعة 12 أو كده، يعني حضرتك يعني أنا هو مشغول أو كده وأخرها للساعة 12، كيف صلى الساعة 1 أو 2 أو كده، يعني حضرتك إيه الذنب في كده؟ سؤال تاني حضرتك لو سمحت. نعم. دلوقتي لو واحد مثلا حضرتك بيحوش مثلا مال، عامل حسابه ان المال ده باذن الله من ربنا يقدره يعمل بيه حجه او عمره، وجي عامل يعني مخصص يعني الحصاله ديت للمال ده، وجي احتاج اللي هو مثلا يشتري حته ارضيه او كده، وممكن اللي هو حضرتك مثلا يروح للمال ده او ياخده بعد كده لما ربنا يعني يسهل عليه يحوش مال تاني، بس هو نيته في الاول اللي هو كان عاملها مثلا ممكن اللي هو ممكن يعادل، طالما هو لم يؤدي الحج او لم يتيسر له الحج مباشره. المنكر انني ابقى متيسر استطيع احج واجل، انما انا بحوش عشان احج بدلية، وانا بحوش ما حوشتش تمن الحج كله، وبدلية انني ظهر لي شقة ولا حتة ارض فقلت اشتري، لا بأس اشتري ان كنت تحتاج الى ذلك، سواء كنت تحتاجها لنفسك او للمستقبل او حتى للتجارة. لكن ايضا لا تنسى زكاة هذه الاموال، اذا كنت هتشتري للتجارة يبقى في زكاة تجارة، اذا المال بلغ نصاب وانت محوشه بلغ نصاب وحال عليه الحول يبقى عليه زكاة. بالنسبة لسؤالك عن تأخير العشاء الى نصف الليل او ما بعد نصف الليل، أصليها الساعة 1 أو الساعة 2، إن كنت ناسيا أو ساهيا فلا شيء عليك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها. من نام عن صلاة أو نسيها، قد ينسى العبد، قد ينام العبد يقع في غيبوبة النوم، أو ينسى ينشغل وينسى، في الحالة دي الرسول أعطلنا الحل والعلاج: من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها. لكن أنا متذكر وعايز أخر العشاء، يجوز أن أنا أخر العشاء مع اعتبار أمرين، يجوز أن أنا أخر العشاء بس ثلث الليل، وفي أقصى حاجة نصف الليل، ونصف الليل مش الساعة 12 زي ما احنا فاهمين، احنا نشوف الفجر بيدن إمتى والمغرب بتدن إمتى ونقسم على 2 يطلع لي نص الليل. يعني عادة نص الليل ما بيتجاوزش الساعة 11 11 وشوية، يبقى ده نصف الليل. يبقى المأذون فيه المسموح به أنني أؤخر صلاة العشاء إلى نصف الليل أو إلى ثلث الليل، يبقى إما الثلث وإما النصف، أصليها 10 أصليها 11، لو زدت 11 ونص ماشي، كل هذا جائز لقول الحبيب محمد: لولا أن أشق على أمتي بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم، لولا أن أشق على أمتي لأخرت العشاء إلى ثلث الليل، وفي رواية إلى نصف الليل. لكن هنا نراعي محاذير: المحذور الأول لا نفعل هذا ونترك الجماعة، ما مش عشان أخر صلاة العشاء أسيب جماعة المسجد، لا، ينبغي أنني أحرص على الجماعة وعلى صلاة العشاء في جماعة، ومن صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل، يبقى أحرص على هذا. الأمر الثاني ألا أتخذ هذا عادة لي لألا تكون مدعاة لترك الجماعات. أما إذا نسيت أو نمت أو سهوت أو نحو هذا، لأن أنا عندي سؤال في أسئلة الرسائل القصيرة: لو صليت الصلاة في البيت ما صليتش في المسجد تبقى الصلاة باطلة؟ يقينا باتفاق أهل العلم خلافا لابن حزم الظاهري، ابن حزم الظاهري وجد أن جماعة المسجد شرط لصحة الصلاة، خلافا لابن حزم جميع أهل العلم جماهير العلماء يرون أن الصلاة صحيحة مع وجود القصور والتقصير، والله أعلم. أم زياد، السلام عليكم. ورحمة الله وبركاته. اتفضلي يا أم زياد. ازيك يا شيخ؟ ربنا يا رب يطول في عمرك يا رب، ربنا يبارك فيك وعافيتك يا رب، وينفعنا بك يا رب وبعلمك دايما يا رب. وإياك يا بنتي، ربنا يبارك فيك. بقول لحضرتك شيخ، معلش أنا هطول عليك شوية، عندي يعني 3 أسئلة. اتفضلي. السؤال الأول، أنا كنت فهمت من حضرتك ومشايخ قبل كده يعني في قناة الرحمة إن شراء السيارة لازم يكون بالقسط وبشروط، وأنا عرفتها، بس دلوقتي أنا عايزة أقول لحضرتك أنا عايزة أعرف بنك عندنا بالنسبة للسويس، عايزة أعرف بنك يكون بيتعامل فعلا بالطريقة دي بالقسط وما فيهوش ربا. ده أول سؤال. هو أولا ده مش سؤالي، سؤال ما يناسبنيش أنا في الفتاوى، لأن احنا لا نميز بين البنوك. احنا بنعطي القواعد العامة وبعدين نشوف البنوك بتنفذ ولا بتنفذ. احنا لا ننتصر لبنك الفلاني او العلاني. واكتر واحد ممكن يفيدك في هذه المسألة لانه اكتر خبرة باعمال البنوك فضيلة شيخنا واستاذنا الشيخ علي الثالوث. بس هيكون التواصل معاه، هيكون التواصل معاه على تليفونه الخاص مش على تليفون القناة. لان ما ينفعش في اللقاء العام اقول البنك ده حلو والبنك ده وحش. الرقم بتاعه من الكنترول بعد ما خلص تقديم الكنترول وتعرفي الوقت اللي بيرد عليك التأمين، نفس الكلام بيرد برضو فيه ان شاء الله. التأمين على السيارة مثلا لو اتجابت برضه هو الدكتور علي ان شاء الله هيجاوبك على السؤال ان شاء الله. اخونا حسني، السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سلام عليك يا فضيلة الشيخ، انت والعاملين في قناة الرحمة، قناة جميلة، الله يبارك فيك. تفضل. انا ان شاء الله كده عايز منك كده يعني معلومات عن العمره ان شاء الله، لان ربنا ان شاء الله يكرمني في العمره يعني باذن الله على مرضي النبي باذن الله. ربنا ييسر لك ويتقبل منا ومنك. يعني اعمل عمره لوالدي ووالدتي متوفيين ان شاء الله. ماشي وهل تجوز للاحياء؟ يعني دي معلومات يعني. بارك الله فيك. العمره يا اخوانا نسك من الانساك القائمه بالذات المستقله. بارك الله فيك. الرسول صلى الله عليه وسلم في حياته بعد البعثة اعتمر 4 مرات وحج مرة واحدة. يبقى ده بيبين لي ان العمرة مش مرتبطة بالحج. ممكن ترتبط بالحج وممكن تنفصل عن الحج. رايح يعمل عمرة في شهر ربيع يبقى عمرة ملهاش علاقة بالحج. هعمل ايه في العمرة ديت؟ انا في حاجة اسمها ميقات بعدي عليه. ان كنت انا من اهل مصر هشوف هركب الطيارة ولا هركب البخرة ولا اروح بالطريق البري، والميقات اللي هعدي عليه فين. هل هروح المدينة الأول أقعد في المدينة أزور مسجد الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم وأقعد كم يوم وبعد كده أروح للعمرة، ولا هروح أنا مكة على طول؟ كل دي حاجات بعرفها من شركة السياحة اللي أنا بتعامل معاها قبل السفر. هنسافر المدينة الأول يبقى أنا مش لن أحرم ولن أعتمر الآن. لا هنسافر مكة على طول يبقى لازم ألبس ملابس الإحرام إما في بيتي أو إما في المطار، عشان بعد كده إما عدي على الميقات أقول لبيك اللهم عمرة. يبقى مكان الإحرام عند الميقات. التهيؤ قبل ذلك ما فيش مانع، أتهيأ قبل ذلك بلبس الملابس والاغتسال ونحو ذلك. لبيك اللهم عمرة من عند الإحرام. لو أنا بقى رايح على مكة على طول، قائد الطائرة يقول نحن الآن بحذاء الميقات، اللي عايز يلبي يبدأ يلبي. قائد الطائرة ينبه، قائد الباخرة يقول نحن الآن بحذاء الميقات. قبلها بنص ساعة بينبه عليك، وفي وقتها بيقول لك احنا خلاص عند الميقات. يبقى التنبيه ده عشان انا ايه اعرف ان انا في الميقات، لان لا الباخره بتقف في الميقات ولا الطياره بتقف في الميقات. يبقى انا بحذائه باحرم. لو رايح المدينه خلاص مش هاحرم، هروح ازور مسجد الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم واقعد كم يوم اصلي في المسجد النبوي، وبعد كده لما اخرج من المدينه لمكه في ميقات اسمه ميقات اهل المدينه ذو الحليفه هاحرم منه. يبقى اذا كنت في المدينه هاحرم من ميقات اهل المدينه لو انا رحت المدينه الاول. طلع من مصر على طول على العمرة يبقى هحرم من الميقات. أول ما أوصل للكعبة لبيت الله الحرام بعمل حاجتين ركنين، مش هخش في التفصيلات الدقيقة. الركن الأول اسمه الطواف والركن الثاني اسمه السعي. هطوف في البيت 7 أشواط وأنا متوضئ، وهسعى بعد الطواف أصلي ركعتين طبعا وأشرب من زمزم، كل دي سنن. الركن الثاني هسعى بين الصفا والمروة، ومش شرط الوضوء، يعني لو أنا متوضئ هذا أولى، مش متوضئ سعي صحيح، لكن الطواف لابد فيه من الطهارة الكاملة. يبقى هطوف في البيت 7 مرات وبعد كده هروح أسعى بين الصفا والمروة 7 أشواط، من الصفا للمروة شوط ومن المروة للصفا شوط تاني، يبقى رايح شوط وجاي شوط. إنما في طواف الكعبة لازم أجيب الدايرة كاملة حوالين البيت. إذا طفت 7 أشواط هبدأ من الصفا هنتهي في المروة، بعد كده أتحلل من العمرة أروح للحلاق يحلق لي أو يقصر لي شعري، وبعد كده يبقى تحللت خلاص أديت العمرة بتاعتي. كتير منا يقول لك هو أنا رايح أعمل عمرة بس، ما أنا عايز أغتنم وقتي. يغتنم وقتك، صلي، ما تسيبش صلاة في المسجد، مسجد الكعبة المسجد الحرام ده الصلاة فيه 100,000 صلاة. كل وقت بتجد صلاة جنازة صلي صلاة جنازة، ده خير وفضل يسوقه الله عز وجل إليه. لا يا عم أنا ما بسألش عن الكلام ده، أنا بسأل على عمرة تانية وتالتة. يعني هو أنا كل سنة هسافر ولا كل يوم هسافر؟ أنا عايز أعمل لي كل يوم عمرة. أقول لك هذا ليس من السنة. الرسول كان بيسافر يعمل عمرة واحدة ويرجع. لو كان كل يوم يعمل عمرة مطلوبة كان الرسول دلنا على كده. واحد يقول لي يعني يا عم الشيخ عمرة التنعيم ما تنفعش، أقول له عمرة التنعيم ولا عمرة الجعرانة ولا عمرة من طريق جدة من أي مكان تنفع، والعمرة إذا توافرت فيها الأركان والشروط تبقى عمرة صحيحة. لكن أنا بكلمك على الهدي والسنة. الرسول صلى الله عليه وسلم كان هديه إيه؟ بيعمل يسافر يعمل عمرة ولا يسافر يعمل 7 عمر ويرجع؟ لا، بيسافر يعمل عمرة. هو ده الهدي، هي دي السنة، هو ده المنهج اللي احنا بنقول ما نتجاوزوش. بس أنا عايز أعمل عمرة لأبويا الله يرحمه، وعايز أعمل عمرة لأمي الله يغفر لها، وعايز أعمل لجدي، وعايز أعمل لجدتي، وعايز أعمل لعمتي. ما هو الرغبة دي رغبة محمودة، إن أنا عايز أنفع أمواتي بشيء يجوز إهداؤه للميت، دي رغبة محمودة. لكن الوسيلة الوسيلة أحيانا تخرج عن منهاج الحبيب، عن منهاج السنة. ولهذا أنا أقول أنها عمرة الجعرانة هذه عمرة، أو عمرة التنعيم هي عمرة صحيحة، لكنها ليست على الهج وليست على السنة. من فعلها فلا يكثر منها، عملتها مرة يبقى خلاص اعمل لنفسك تحكم. وكان بعض مشايخنا يقول إيه، ومشايخنا دول من أيام سلف، من أيام التابعين، من أيام الصحابة والتابعين، لأن إحنا ديننا يا أخواننا مرتبط بمشايخ، بسلسال مشايخ من أهل السنة إلى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان بعض التابعين ينكر عمرة التنعيم بشدة، لأنهم كانوا بيروحوا ماشيين وبيجوا ماشيين، ما كانش عربية بعشر ريال ولا أوتوبيس بعشر ريال ويرجع بعشر ريال ومش عارف إيه، لا هو كان بيروح ماشي ويجي ماشي. فأقول لك شوف مشي كم كيلو، مشي 10 كيلو رايح و10 كيلو جاي، او 12 13 كيلو او 15 كيلو او 17 كيلو على حسب المسافه رايح وجاي. طب احسب بالله عليك المشوار اللي مشي ده، رايح طبعا هو رايح يقصد الميقات، جاي محرم، يعمل كم طواف، يعمل كم طواف تطوع؟ لو فكر يخش يطوف طواف تطوع، اهل العلم يقولون عمره المكي الطواف، عمرة المكي الطواف. وقديما كنا نسأل مشايخنا هل يجوز أن أهدي طواف التطوع لأبي أو لأمي، يقولون يجوز، يجوز. والطواف بعمرة، طواف تطوع بعمرة، يبقى يجوز أنك تهدي، مع قولي في الأول أن العمرة صحيحة لكنها ليست على الهدي والسنة، ليست على الهدي والسنة والمنهج، ولهذا كرهها كثير من أهل العلم، مع كونها صحيحة تبقى مكروهة. زي اللي بيصلي ركعتين بعد العصر نقول له مكروه، يا عم ده انا بصلي ركعتين، نقول له مكروه، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاه في هذا الوقت. كذلك يا عم ده انا بعمل عمره لامي وبعمل عمره لابويا، نقول له مش مستحب، لان الرسول ما عملش ولا اصحابه عملوا، ده دي عمره السيده عائشه لظروف خاصه. وانا ما زلت اقول هي صحيحه ان شاء الله، واسال الله ان تكون مقبوله، لكن لا تفرط فيها، لا تكثر منها، لا تخالف هدي الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم وسنته، والله أعلم. وعن العمل عندنا ليس بكمه، وإنما العمل عندنا بكيفيته. فكم من عمل كثير ربما يكون غير صحيح، وربما يكون يعني يتخلل شيء من الرياء، ينقصه الإخلاص أو تنقصه حسن المتابعة. احنا عارفين أن المتابعة دي يا أخواننا من شروط صحة العمل، إخلاص ومتابعة. إخلاص يعني عملي خالص لوجه الله، متابعة يعني عملي على منهج الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، مش من عند نفسي، هذا والله أعلم. أم روان، السلام عليكم. السلام ورحمة الله. السلام عليكم. وعليكم السلام يا شيخنا، جزاكم الله عنا خيرا يا رب. أم روان بارك الله فيك. أنا حضرتك أنا عايز أسأل، هل يجوز أن أنا أسافر تبع عمل من مصر للسعوديه عشان احج او اعمل عمره بدون محرم؟ هو الاصل ان المراه لا تسافر يا ام روان، لا تسافر سفر القصر بغير محرم، سواء حتى لو رايحه اسوان ولا لو رايحه سينا ولا، يعني احنا عارفين ان فيه كلام كتير في مسافه القصر، لكن احنا عارفين الاسفار، عارفين الاسفار. الاصل ان المراه لا تسافر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل لامراه تؤمن بالله واليوم الآخر تسافر مسيرة يوم وليلة إلا ومعها محرم. هذه الأحاديث أحاديث صحاح في الصحيحين في المتفق عليه، معتبرة عند الفقهاء، لا نعلم فقيها عارضها أو خالفها، ربما يقع الخلاف بين رواية ورواية يوم وليلة ولا ثلاثة أيام بلالهن، لكن أيضا ثابت من هدي الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم ومنهاج الصحابة الكرام الذين كانوا على منهاجه وهدي وسنته، أن المرأة لا تسافر إلا ومعها محرم. المحرم صيانة، المحرم حماية، المحرم رعاية، سواء كانت سفرة مسافرة الحج أو مسافرة العمرة أو مسافرة لأي سفر آخر، يبقى المحرم شرط من شروط سفر المرأة، لأنه صيانة لها وحماية لها. طب ايه العله من المحرم؟ احنا قلنا حمايه وصيانه ورعايه. بعض ائمتنا الكرام خاصه امامنا الشافعي رضي الله عنه ورحمه الله كان يرى ان في بدائل للمحرم، يقول اذا وجدت الرفقه الامنه إذا وجدت الرفقة الآمنة قامت مقام المحرم. يعني واحد مسافر واخد نسائه معاه، ففي امرأة صديقة لبعض النساء قالت أجي معاكم، قالوا لها تعالي معانا، اللي هيسرع علينا هيسرع عليك. فالرجل يقوم بأعباء زوجاته وأبنائه وبناته، أو الرجال يقوم، وهذه المرأة مع نسائه محتشمة محجبة لا تختلط بالرجال، لكنها تلقى رعاية كما لو كان معها محرم. الإمام الشافعي يقول إيه؟ يقول يجوز أن تحج بهذه الصورة، يجوز أن تعتمر بهذه الصورة إذا وجدت الرفقة الآمنة. الإمام أحمد يقول لك لا، الحج ليس بواجب عليه، يجب المحرم. يبقى هنا أنا ذكرت الخلاف أولا لنعلم أن المسألة فيها خلاف وفيها نظر، ولماذا نحتاج إلى المحرم. ثم يأتي السؤال عمروان أسافر ولا ما سافرش؟ اختاري لنفسك عمروان، لو أردت مني أن أختار لك أقول لك لا تسافري إلا ومعك المحرم، وأنت الآن غير مطالبة بالحج حتى يتيسر لك الحج بشروطه، ومن شروطه السفر الآمن، ومن شروط السفر الآمن وجود المحرم الذي يكون معك ليرعاك، سواء كان المحرم ده أخ أو أب أو ابن، أو كان زوج بديل للمحرم. الزوج يقوم مقام المحرم إذا سافر بزوجته. هذا والله أعلم. معنا اتصال الأخت سامية. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته الشيخ جمال. اتفضلي يا أخت سامية. كنت عايزة سؤالين بعد إذن حضرتك. كنت بقول على ارفع الصوت شوية يا أخت سامية. كنت بسأل على إن والدتي راحت صلاة الجنازة ورا جدتي، بس كان معاها ابنها يعني. نعم. فكان معاها ابنها وراحت، هي راحت بلبسها الشرعي ورا الجنازة دي، وراحت بلبسها الشرعي، كانت لبسة خمار وكل حاجة واسعة لبسها، بس هي برضو مش من النوع اللي بتصوت او بتعمل اي حاجه من النساء بتعملها في صلت الجنازه في المسجد، وصلت الجنازه في المسجد وبعد كده طلعت معاهم لغايه القبر، وبعدين راحت لحد القبر شيعت الجنازه. وكان ابنها معاها، كان اخويا معاها. نعم يعني. نعم. فهي كده في اسم عليها انها راحت وراها يعني الجنازة. لا اقول هناك اثم، لكن اقول هذا خلاف الاولى. صلاه الجنازه لا باس ان النساء يخرجن الى المسجد، لأن الأصل في جواز خروج النساء إلى المسجد لا تمنع إماء الله مساجد الله. فإذا خرجنا لصلاة فريضة، أو إذا خرجنا لصلاة نافلة كالتراويح ونحو ذلك، أو إذا خرجنا لصلاة جنازة، كل هذا عندي لا بأس به. لكن تشيع المرأة للجنازة هذا هو المكروه عند جماهير العلماء، لأن خروج المرأة لا يخلو من مفاسد. إذا خرجت بغير هذه المفاسد، كما قلت خرجت مع ولدها، خرجت بثياب محتشمة تماما بحجابها الشرعي، لم يظهر لها صوت أو نحو هذا، لا شك المفاسد تقل. لكن الأولى ألا تذهب، خاصة هذه فجيعة، يعني المرأة فجعت بابنتها أو بابنها، فحتى خروجها إلى القبر أمر شاق جدا على المرأة، هو شاق على كل من فجع بحبيب من أحبته، وخاصة على النساء. ما كان النساء يعني يشهدن الجنائز. أم عطية تقول نهينا عن اتباع الجنائز. في الرواية أن عمر بن الخطاب قال هل تحمل، هل تغسل، هل تكفن، هل تدفن، ارجعنا مأزورات غير مأجورات. وإن كان الأثر في كلام أو في إسناد ومقال، لكن الهدي العام أن النساء لا يشيعن الجنائز ولا يشهدن الجنائز، حتى في زيارة القبور لا يكثرن من زيارة القبور. هذا هو الهدي العام. فإن وقع شيء من هذا لا أقول أنه حرام، وأنها وقعت في محرم يجب أن تتوب منه، لأن شهودها هذا للجنازة يدخل عندي في حيز الكراهية. عفى الله عنا وعنك وعنها يا أخت سامي. أخونا حسن. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا شيخنا العزيز؟ بارك الله فيك. ربنا يبارك لك ويديك الصحة والعافية ويبارك في علمك ونور. الله يبارك فيك يا أخي. والله يا أخي المصري يا حسن، تلينا كم سؤال بعد إذنك في مناسك الحج. ربنا يبارك لك. اتفضل. والله يا سيدي العزيز، كنا بنسأل، إحنا موجودين في مكة الحمد لله وحجينا قبل كده، هل يعني من أولى إن إحنا نحج تاني ولا نوسع مكان لغيرنا؟ ده السؤال الأول. السؤال الثاني، الاوقات اللي تجزئ في رمي الجمرات، يعني احنا بنرمي الجمره. ارفع صوتك يا حسن، ارفع صوتك. حاضر يا شيخ. السؤال الثاني، احنا بنرمي الجمره الكبرى قبل صلاه الفجر، هل تجزئ او لا تجزئ؟ واوقات رمي الجمرات في عين التشريق، يعني بنتاخر مثلا الساعه 11 بالليل. واضح سؤالك واضح. طيب ربنا يديك الصحه والعافيه. بارك الله فيك. بن الاخ حسن سال سؤال جيد، يعني هو مقيم في مكه او قريب من مكه، من الله عليه بالحج ربما اكثر من مره، بيسال هل الاولى انني احج ولا الاولى انني يعني لا ازاحم الحجيج؟ والله دي مساله مصالح ومفاسد. يمكن انا لو مكانك حسن، لو مكانك عند الحج، لن اسمح لنفسي ان الحج ياتي، موسم الحج ياتي ومر علي وانا مقيم بين المناسك او قريب من المناسك ولا احج. يعني وان كان حجي نافله، وان كان حجي نافله، الا ان يكون عملك يلزمك الا تحج لخدمه الحجيج او نحو ذلك، لا ادي عملك. لكن هبقى فاضي وموريش حاجه، لا هروح حج. يبقى الاولى انني احج وان كان الحج نافله. طب انا مش عايز ازاحم غيري، لا تزاحم غيرك. يعني حاول من اداب الحج يا اخواننا ان احنا لا يعني لا رفث ولا فسوق ولا جدال. ربنا قال فلا رفث، كلام مش كويس حتى لو بنهزر لو بننكت. الكلام اللي هو عن الجنس والجماع والكلام ده كلام محرم اصلا، ممنوع في الحج اشد تحريما. الجدال ان اقعد اتناقش معاك وده صح وده هدي وده لا والامام ده قال، ممنوع في الحج. يعني حتى لما اجد واحد بيجادل اقول له جزاك الله خيرا، خلاص على ما انت عليه، ما احناش جايين نشغل وقتنا بالجهاد ولا بالفسق والفسوق. طيب الزحام، ان انا اضرب، ان انا ازق، ان انا اروح عند الحجر ووسع الناس كل هذا اشد، كل هذا لا يجوز. مش مهم تقبل الحجر ولا حتى تشوفه، ده تقبيل الحجر سنة، وضرب الناس بكوعك او ايذاء الناس او انك تخش في مشكلة مع حج مثلك او معتمر مثلك، هذه كبيرة والعياذ بالله. طيب يبقى يجوز انني احج دون ان ايه، دون ان اسيء او ازاحم او نحو هذا، ولو اخذت بالرخص، الرخص اللي هي الميسرة. والحقيقة ان قضية الرخصة في رمي الجمرات بالذات لم تظهر فائدتها الا في هذه السنوات، يمكن قبل ان يمن الله على المملكة بمشروع الملك عبد الله في كبر الجمرات. كانت الجمرات دي يا اخوانا يعني حدث الحج الاكبر والاعظم، هي مش ركن على فكرة، ليست ركن من اركان الحج، لكن كانت الجمرات دي مشكلة المشاكل. وكنا كل سنة نتوقع عدد القتلى الذين يموتون ويقتلون عند التزاحم على الجمرات. الحمد لله النهاردة مع تقسيم وتفويج الحجيج وتفريقهم على أوقات معينة صارت المسألة سهلة. كبر الجمرات وما تحته وما فوقه جعل المسألة أيضا أكثر سهولة. إذا كانت المسألة سهلة كما أظنها الآن مع وجود هذه التقنية الحديثة، هذا الكبر العظيم والجزء ما فيه الزحام، لا لازم أرمي الجمرة في وقتها. ووقت الجمرة بعد طلوع الشمس، بعد طلوع الشمس يوم العيد، وبعد الظهر يعني بعد الزوال في أيام التشريق. لكن لو كان في زحام وفي خوف من الزحام، يبقى إذا ضاق الأمر اتسع، ممكن أرمي الجمرة في أي وقت حتى بالليل. طالما أني قعدت في مزدلفة ساعتين ثلاثة ومشيت، يجوز أن أرمي الجمرة. وهذه فتوى التيسير. أنا لا أقول بفتوى التيسير إذا كان الأمر سهل، هو سهل يسر، إيه بقى ما هو سهل ويسور. إذا ضاق نوسع الأمر بالنسبة للناس، فتصبح فتاوى التيسير هي المعمول بها والمأمور بها عندما يضيق الأمر ويشتد الأمر على الناس، لأن الأصل في النسك العبادة والعبودية، وليس أن نقتل أنفسنا أو نعرض أنفسنا للمشقة. والله أعلم. أم سامي، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. ازيك يا سيدي الشيخ؟ بارك الله فيك. أخبار حضرتك إيه؟ بخير والله الحمد لله. الله عمركم إن شاء الله. الله يبارك فيك. أنا عندي بس ابن مريض، يعني عنده شلل كل إيدين ورجلين. هو عنده ربنا يعفو عنك وعنه. وأنا بخدمه كده ويعني بعمل له كل حاجة، وبيتبول وأنا اللي بطهره، هل ده حرام وإن أنا أشوفه من تحت وكده؟ لا هذا واجب عليك مش حرام. وإن أنا ما بلاقيش أحيانا أعضاء يعني خارجة، فبضطر أضغط له على بطنه عشان هو مليان. لا هذا ليس حرام. قيامك عايز اشوف بس بينه برودو، وده حرام ولا لا؟ قيامك على رعاية الطفل المريض او الولد المريض حتى لو كان رجلا. طب اسمعك من التلفزيون ممكن؟ اتفضلي. أم سامي عندها ولد مريض. الولد المريض ما بيدنوش طفل على طول، ممكن النهاردة طفل بعد 5-7 سنوات بقى شاب، بقى رجل، أعضاء الذكرية تكبر ونحو هذا. هل هناك حرج على الأم التي تخدمه وتغسل له أعضاؤه عند الغسل أو عند قضاء الحاجة؟ لا حرج عليك في هذا، هو ولدك وهو قعيد لا يستطيع أن يفعل لنفسه شيئا، افعلي ما يصلحه، بارك الله فيك. هذا لا يؤثر على وضوئك إن كنت متوضئة، لأن ملامسة النجاسة لا تؤثر على الوضوء، الذي يؤثر على الوضوء هو خروج الحدث. لكن يجب عليك أن تزيل النجاسة عن يدك أو عن موضع، أي موضع من جسمك أو نحو هذا أو ثيابك، إزالة النجاسة واجب. لكن خدمة الولد، خدمة المريض متعينة عليك. مين هيخدمه لو أنت تحرجت من خدمته؟ من سيقوم بهذه الرعاية وهذه الخدمة إلا أمه؟ ربنا يأجرك الخير ويجزيك خيرا ويشفي مريضك ويعافينا وإياك. أخ هاني، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، كيف حالك يا شيخنا؟ بارك الله فيك، ربنا يبارك فيك. والله الله يبارك فيك يا أخ هاني، تفضل. وأنا أسألك الدعاء بالله عليك. سمعت شيخنا ليه كذا سأل مريض لحظتك. أول سؤال يا شيخنا، في قناة كده اسمها قناة مدح، للأسف ناس كثيرة بتبقى مشغلاها، ولما الواحد يتكلم معاه يقول لك ده تمدح النبي كلها مش حرام. فأنا حضرتك طلب من حضرتك أن تنبه على هذا الأمر. دي حاجة. الحاجة الثانية، يعني كل حلقة لحضرتك يعني تذكرنا بعض سنن من سنن النبي صلى الله عليه وسلم، اللي هي البسيطة السهلة اللي أي حد يقدر يعملها. بارك ربنا يبارك فيك ونسألك الدعاء بالله عليك. ربنا يبارك فيك. الله خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نفع الله بك. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الأخ هاني بيسأل عن القنوات التي تبث الأغاني أو الأناشيد التي تتعلق بمدح النبي عليه الصلاة والسلام أو نحو ذلك. أنا أقول إن الأناشيد التي ترقق القلوب سواء كانت في الحماسة أو في التقرب إلى الله عز وجل، إن هناك أناشيد كثيرة أو أنشودات كثيرة فيها ترقيق للقلوب. يعني حينما نأتي في أنشودات الحج، التلبية، التوحيد، إلهي لا تعذبني فإني مقر بالذي قد كان مني إلى غير ذلك، هذه أشياء ترقق القلوب مع تحفظنا على الموسيقى. إن الموسيقى على المشهور من أقوال أهل العلم محرمة، يبقى تكون إما باستخدام الدف فقط أو بدون موسيقى. إحنا بنجد الكلام ده في قناة الرحمة في معظم مقدمات البرامج، يعني معظم مقدمة الفتاوى. أنا فوجئت إنها تغيرت النهاردة، بقى في مقدمة جديدة للفتاوى فوجئت بها الآن. هذه أنشودة ليست حراما، فيها كلام طيب يتناسب مع البرنامج، خاصة برنامج في التوحيد، برنامج في العقيدة، برنامج في الفقه، برنامج في الفتوى. كذلك هذا ينطبق على قناة المدح وغير. يبقى إذا كان الكلام كلام محترم، كلام ليس فيه غلو، شعر جيد، حسن وقبيح وقبيح، دي قاعدة مهمة جدا في الشعر، حسن وحسن وقبيح وقبيح. الموسيقى نتحفظ عليها لأن أكثر أهل العلم على منع الموسيقى. لكن اللي بنجده في كثير من القنوات إصرار على الموسيقى من ناحية، الأمر الثاني غلو كثير من عبارات المتصوفة المشهورة لا تخلو من شيء من الغلو، لا تخلو من شيء أو التوسل غير المشروع. ولهذا أنا لما بخش على بعض هذه الأشياء الأبيات الشعرية لا مانع أنني أنقيها، إذا وجدت فيها شيء حسن أقبله، وجدت فيها شيء فيه إشكاليات عقدية ونحو هذا أنحيه، لأن ده تراث عام، تراث عام. فحكم هذه القنوات أنا لا أحب هذا، لأنها كما قلت تصر على الموسيقى. ثم هذه الأشياء تؤخذ بقدر، يعني لما تحط دي قدام قناة للقرآن يبقى القناة هين أولى عندي، القرآن ولا الحديث ولا هذه القناة؟ يعني الأخذ يا أنجشة ولا أنجشة رويدا بالقوارير رفقا بالقوارير، ما كانش هذا منهج للحياة كله، ده كان لحظات في سفر أو في نحو هذا يبقى يجوز أنني وإحنا عندنا من الأشعار الكثير سواء في العقيدة أو في الفقه أو في كل مناحي الحياة أشعار المعتبرة الجميلة الجيدة التي لا نمنعها ولا نحرج فيها ولا نحذر منها، لكن نحذر من الغناء المصاحب بالموسيقى، المصاحب ربما بأصوات النساء أو نحو هذا، المشغالة عن غيره من أنواع الذكر، لأن خير الكلم كلام الله عز وجل وذكر الله وما والاه أو من والاه، والله أعلم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي يا أختي. لو سمحت يا دكتور، أنا بابا توفى من 3 سنين، ولما أخذت مراسي قلت أنا مش بابا أولى بي أن أنا أحجله، وحصل أن أنا الحمد لله حجت لي نفس السنة اللي فاتت، فأختي طلعت حج السنة دي، ينفع أديها الفلوس تحج بيها البابا؟ مش هي طلعت حج لنفسها؟ هي حجت لنفسها قبل كده. هي حجت لنفسها قبل كده؟ أيوة. ينفع بس يعني أنا بنت وهدي بنت مقابل عشان تحج لأبوها؟ هو دي السؤال، يعني هل هي ما عندهاش نفس الرغبة أنها تحج؟ لا، هي ظروفها ما تسمحش أن هي تحج. هي طلعت حج وحجت قبل كده؟ نعم، هي حجت قبل كده وطلع السنة دي تحج. مش أنت بتقول طلعت حج؟ طلعت حج مرافقة لجوزها. طيب يعني طلعت حج، يبقى هنا يجوز أنها تحج عن عن عن أبيها، سواء خدت منك فلوس أو ما خدتش، واخد بالك؟ لكن يجوز، انا ايضا اقول يجوز الحج عن الغير بمقابل وبغير مقابل، هذا امر جائز، هذا امر جائز اذا اتوافقت على كده وهي عايزه الفلوس منك وانت دفعت الفلوس، يبقى لا باس. لكن انا ارى ان هي بنته وانت ابنته، انت ابنته وهي ابنته، فلماذا تاخذ مقابل عن قربة ستهديها لابيها؟ يجوز واحد غريب ندفع له مقابل الحج فيحج عن الميت، وهذا جائز إن شاء الله. أخونا رجب، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سيدنا الشيخ بارك الله فيك. الله يرفع قدرك يا مولانا. الله يبارك فيك. سؤال عند حضرتك والله يا سيد. اتفضل. الله يزيد فضلك. دلوقتي سيدنا، بالنسبة لنصرة النبي صلى الله عليه وسلم من خلال الكتب المترجمة للأجانب، هل يعني انا عندي جمعيه في مدينه الغردقه، هل يجوز ان انا انفق من زكاه المال على هذه الكتب من اجل تعريف ونصره؟ هذا جهاد، هذا لون من الوان الجهاد في سبيل الله، نشر العلم والدعوه خاصه مع غير المسلمين، يدخل ان شاء الله عندي في نصاب الزكاه او في في في مصارف الزكاه، لان من مصارف الزكاه وفي سبيل الله، ليس معنى في سبيل الله، ليس معنى في سبيل الله الجهاد بالسيف فقط، ولكن الجهاد بالكلمة والجهاد بالتعريف والجهاد بدعوة غير المسلمين للإسلام، كل هذا إن شاء الله عندي في رأيي يقبل الزكاة لا بأس. وليس كل كتب تنشر من الزكاة، وإنما مثل هذه الكتب والكتيبات أرى أنها يجوز أن تؤخذ من الزكاة. أخ رجب جزاك الله خير يا سيدنا، ربنا يبارك فيك. طبعا الاخ رجب ما يعني ما عرفنيش بنفسه، انا عرفته من سياق الكلام. اخونا رجب احد الاخوه الكرام في مدينه الغردقه، واللي هو كان حريص يذكرني ان احنا عايزين فضيله الشيخ محمد الدكتور محمد حسان يخطب عندنا في الغردقه، ان شاء الله نبلغه يا رجب. الاخ رجب عنده جمعيه اسمها جمعيه سماحه الاسلام، هذه الجمعيه بتشتغل على السياح الاجانب الذين ياتون الى مدينه الغردقه، هذا جهاد. بتشتغل عليهم ازاي؟ بتعمل لهم محاضرات، بتديهم كتيبات باللغات الاجنبيه بكل لغات الدنيا، بتحاول تعمل كتيبات، الانفاق على هذه الكتيبات في دعوه غير المسلمين للاسلام يصح ان تدفع فيه الزكاه؟ نعم يصح ان تدفع فيه الزكاه. اسال الله العظيم رب العرش الكريم ان يوفقكم يا اخ رجب، انت وسائر الاخوان والاخوه في كل هذه المجالات لما يحب ويرضى. أم محمد، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله، كيف حالك يا شيخ؟ بارك الله فيكي. لو سمحت يا شيخ، زوجي عاوز يسمي عبد الإله، وأنا مش عايزة الاسم ده، ما رأيك يا شيخ الاسم ده؟ مش عايزة ليه يا أم محمد؟ نعم. مش عايزة ليه؟ مش عارفة، قلت بقى أسمي عبد الرحمن أو أسمي أبو بكر. عبد الرحمن أفضل، عبد الرحمن أفضل من عبد الإله، وعبد الله أفضل من عبد الإله، لأن ذكر الله باسمه الله أو الرحمن أفضل من ذكره باسم الإله وهو اسم من أسماء الله الحسنى، خدوا بالكم، فهو اسم إن شاء الله. فلا نكره التسمية بعبد الإله، لكن لو قلنا الأولى والأفضل أحب الأسماء إلى الله عبد الرحمن وعبد الله، أحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن. ماشي يا شيخ، ماشي، بارك الله فيك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أم عمير، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة وبركاته شيخ جمال. بعد ذلك حدا كنت عايز أسأل على إن في واحد جارنا كان إدى لأخويا كتيبات. ارفع صوتك شوية يا أم عمير. إدى واحد جارنا إدى لأخويا كتيبات عشان يوزعها في رمضان، بس الكتيبات دي فيها بدعة، فالمفروض إن أنا يوزعها ولا يرجعها له تاني؟ إذا كانت فيها بدعة ظاهرة ما نوزعهاش ونرجعها له. أصل هو مش هينفع يرجعها له، علشان ما ينفعش يرجعها، علشان هيكسف يرجعها، وفي نفس الوقت هو ممكن يفهم غلط، يعني ممكن يقول مثلا إن هو علشان مش عاوز يوزعها له. انا بس عايز اخرج يعني. انا عايز اخرج يا ام عمير من الخلافات المذهبيه. اذا كانت بدعه واضحه اهل العلم يصفونها بانها بدعه، لا ما نوزعهاش، سواء بقى هنوديها له نرجعها له او نتخلص يعني منها. يعني ينفع احرقها مثلا؟ ينفع نتخلص منها بالحرق. لكن انا اخشى ان خلافاتنا المذهبيه تخلينا نعمل كده في بعض. لا، انا بتكلم على البدعه بمعنى البدعه. ماشي يا ام عمير. خاصه في حاجات بدعه وفي حاجات لا، مش كلها بدعه يعني. ممكن اشطب مثلا الحاجات اللي مش بدعه دي. ممكن. ممكن اوزعها عادي، وممكن اوزع، وممكن احذر بعد التوزيع، وممكن امنع التوزيع نهائي لئلا اكون مشاركا في ترويج البدعه، والله اعلم. ام هارون، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، كيف حالك يا شيخ؟ بارك الله فيك. شكرا. قال لي أخي أنه سمع في المسجد أن الإمام يقول لكل امرئ حظه من الزنا، وهذا حديث صحيح، فهل هذا صحيح؟ يقول إيه؟ لا يا أم هارون، الإمام يقول إيش؟ لكل امرئ حظه من الزنا، من الإيمان، عافانا وعافاكم الله. نعم، فهل هذا حديث صحيح؟ لا، هو مش هو في حديث، في حديث صحيح إن الله كتب على ابن آدم حظه من الزنا، فالعين تزني وزناها النظر، والرجل تزني وزناها المشي، والفرج يصدق ذلك ويكذبه. وهذا الحديث حديث صحيح، وهو يثبت قضية عقدية مهمة جدا، وهو قضية أن كل شيء بقدر، كل ما يقع من العبد إنما هو بتقدير الله عز وجل. يعني الإيمان بقدر الله، والكفر بقدر الله، الطاعة بقدر الله، والمعصية بقدر الله، كل شيء بقدر، حتى العجز والكيس، هكذا قال الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. ولا يعني هذا إن الإنسان مجبر فيقول لماذا يحاسبني ربي وقد قدر علي. الله قدر عليك بعلمه ولم يكرهك ولم يجبرك على فعل الشيء، أنت تختاره وأنت تريده بملء إرادتك وبحرية اختيارك، لكن الله يعلمه، الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، لا يخفى عليه شيء أبدا، هو بكل شيء عليم، والله أعلم. معنا اتصال. عبد الله، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، جزاك الله عنا كل خير. بارك الله فيك. اسال حضرتك ثلاث اسئله في الحج، واسمع حضرتك من التلفزيون ان شاء الله. ارفع صوتك اتفضل. ان شاء الله. بالنسبه للحج، بالنسبه للاحرام، لو الواحد لابس شراب خاص بالمرض الدوالي، لو الواحد خلع الشراب ده رجليه بتورم، فهل ينفع ان الواحد يفضل لابسه يعني ولا لا؟ السؤال الثاني، شراب للدوالي، خاص بالدوالي، شراب خاص بالدوالي يلبسه عشان الدوالي. دوالي القدم. دوالي القدم. ماشي. بالنسبة للجمرات، لو واحد رمى الجمرات مثلا، رمى خمسة أو ستة ما رماش السبعة، يعمل إيه؟ أو مرة أو مثلا لو ما رماش واحدة من الثلاثة في أيام، ما بلاش لو دي يا أخ عبد الله، في أيام التشريق ما بلاش لو. إحنا نقول كدا. إحنا نقول يجب عليه إنه يرمي سبعة ولا يجزئ ان يرمي دون ذلك، لكن بلاش لو ديت الافتراضيه. ماشي. يعني بقول اذا حدث ذلك يعني، ما انا بقول بلاش، لان دي من الاسئله المكروهه، ان احنا نفترض اشياء بنبتلى بها بعد ذلك. عفى الله عنا وعنك. لا يجزئ ان انا ارمي 5 أو 6، لازم ارمي 7 جمرات. اذا رميت 2 مع بعض يبقوا واحدة. طيب بالنسبة حضرتك لحج التمتع، لو اذا يعني الواحد يعني الواحد يعمل العمرة لشخص ويحج عن نفسه، ولا لازم هما الاثنين نصف واحد؟ لا هو طبعا هي هيبقى تمتع، ومسألة ان انا اعمل العمرة لنفسي والحج عن غيري، او العمرة عن غيري والحج عن نفسي، هذا يقع تمتعا قولا واحدا، لكن برضو هذا خلاف الهدي، لان المتمتع بيعمل عمرة عن نفسه والحج عن نفسه، ده الاصل. ده الاصل. حضرتك بس اذكر حضرتك بالاجابه عن سؤال السؤال الاول بتاع لبس شراب الدوالي بالنسبه للمحرم. طبعا المحرم لا يلبس مخيطا ولا محيطا، والشراب اما مخيط واما محيط، يعني الشراب محيط بالبدن، فهو لا يجوز لبسه حال الاحرام. بس ده مريض، والشراب ده بيساعده مساعدة طبية، ما إن كان يستطيع أنه يستغني عن الشراب يخلعه ويستغني عنه فترة الإحرام. إن كان هذا يؤذي ويعني يعرضه لمشاكل صحية يلبسه وعليه فدية، يبقى هو مريض، حكم المريض اللي عليه الفدية. والفدية سهلة، إما أن يذبح شاه، وإما أن يصوم 3 أيام، وإما أن يطعم 6 مساكين. فدية على التخيير، فدية سهلة هي على التخيير. إذا لبس الشراب أو نحوه، أو اضطر يلبس الطاقية، أو اضطر يلبس بعض ثيابه، أو اضطر يحلق شعره، أو يقص ضوافره متعمدا لمرض أو لحاجة، هذا ارتكب محظور من محظورات الإحرام، ممنوع أن أنا ارتكبه. طب هو مضطر إليه، خلاص الضرورة تقدر بقدرها، لكن يبقى عليه الفدية. في قصة مشهورة حدثت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، الصحابي الجليل كعب بن عجرة أصابه مرض في رأسه، فلما أصابه المرض في رأسه احتاج إلى حلق شعر الرأس، علاجه يحلق شعر الرأس. طبعا هو كان متحرج، فلما حمل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وكان شعر الرأس قد أصابه القمل وغير ذلك من الهوام التي تصيب المريض الذي لا يغسل شعره، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما كنت أظن أن الأذى قد بلغ بك إلى هذا الحد. ثم أمره بحلق رأسه وأمره بالفدية. والفدية إيه؟ ذبح شاة، أو أنا بقول أو تخييره، أو صيام 3 أيام، أو إطعام 6 مساكين. هذا والله أعلم. أبو يوسف، السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم الله السلام ورحمة الله وبركاته. وجعل ما تقومون فيه في ميزان حسناتكم. بارك الله فيكم. سؤالي فضيلة الشيخ: بفضل الله أحد الإخوة الإيطاليين أعلن إسلامه وتزوج بأخت مسلمة، وهذه الأخت في حيرة من مسألة الختان، لأن هذا الأخ خائف من الختان، وتقول الأخت: هل عليه إثم إذا لم يختتن زوجها؟ وبماذا تنصحها؟ وحفظكم الله ورعاكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك. طبعا يعني هذه بشرة زفاء إلينا أبو يوسف، أحد الإخوة من إيطاليا أعلن إسلامه وتزوج بأخت مسلمة، الحمد لله، نسأل الله الهداية والثبات والتثبيت. لكنه غير مختتن، لأن طبيعتهم كانوا غير مختتنين. الآن هذه الأخت تتأذى، تقول: هل يعني يجب علي أن يختتن؟ يجب علي أن يختتن. مسألة سهلة، عملية جراحية سهلة، حتى وإن كان كبيرا. أذكركم أن سيدنا إبراهيم الخليل الذي أول من ابتلي بسنن الفطرة، وإذا ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن، الكلمات دي فسرت بأنها سنن الفطرة، أمر بالختان فاختتن وهو ابن 80 سنة، وهو اللي ختن نفسه، اختتن بالقدوم. القدوم هي آلة النجار، يعني هذه الآلة القاطعة، وقيل القدوم مكان، يعني حتى أذكر، لكن الشاهد هنا أن سيدنا إبراهيم هو أول من سن لنا هذه السنن، سنن الفطرة. ختان الذكور واجب، ختان الذكور واجب في الإسلام. طيب هي يعني لعله هو يعني ما ينفعش واحد لسه داخل في الإسلام النهاردة أقول له روح اختتن أخوفه فيترك الإسلام خوفا من الختان، لا، مطلوب تأليف قلوب الناس للدخول في دين الله. هي بتسأل يعني إذا ثبت إيمانه ورجح يقينه يختتن، يجب عليه أن يختتن. إذا كان في خوف عليه، لم يعني مازال حديث عهد بجاهلية، مازال حديث بعهد بكفر، وهي خايفة عليه، هل عليها شيء؟ لا شيء عليها، وتصبر إن شاء الله حتى يثبته الله عز وجل، والله أعلم. أم علاء، السلام عليكم. الأخ عماد، السلام عليكم. السلام عليكم فضيلة الشيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا آسف، السؤال صغير ولكن بعد السؤال لي رجاء، ممكن؟ اتفضل يا أخي. الله يخليك. السؤال حضرتك، في واحد مخلوق بأربع أيادي، فكيف يعني أريد أن أعرف كيفية الوضوء وكيفية بأربع إيه؟ أربع أيدي؟ سرقة. أربع أيادي، يعني الإيد حضرتك فيها كفتين. أيوه. معايا حضرتك من الرزغ، من الرزغ كده. من الركبة؟ لا، من الكوع، من الكوع حضرتك. في كفتين، كفة يمين وكفة شمال، والثاني نفس الكلام برضه. كيف يأكل وكيف يشرب وكيف يتعامل؟ نعم. كيف يتعايش بحياته؟ يعني بيستخدم ايه منهم وما بيستخدمش ايه؟ والله يا شيخنا انا لا ادري الكيفية يعني، بس هو بيتعايش عادي، ولكن لا اعرف كيفيتها. يعني هل يستخدم هذه الكفوف الاربعة في الاكل، في الشرب، في الكتابة؟ لا، انا لا اعتقد، لا اعتقد ذلك. عموما لا إشكالية، هو في الغسل هيغسل الجسم كله، في الوضوء هيغسل إيديه، بس هو ما عندوش إيدين، بقى عنده أربعة. هيغسل أربعة؟ ما هو أنت بتقول عنده، أنا لا أتصور هذه الصورة ولا أستبعدها. وسألتك بعض الأسئلة فقلت لي لا أدري. من ناحية اتفضل. فإن كانت الصورة خيالية بلاش نتكلم فيها، إذا كانت حقيقية. خيالية يا شيخ. حقيقية يبقى هيغسل إيده. نعم. يغسل يديه، بيقول يديه لأن أنا عندي اثنين بس. هو عنده أربعة، يغسل الأربع أيدي إن شاء الله. نعم. في القطع حضرتك في السرقة، لأن القرآن قال فاغسلوا وجوهكم وأيديكم، ده حتى جاءت بصيغة الجمع. ما قالش ويديكم، قال وأيديكم، خطاب للعموم. نعم. وفي القطع حضرتك في السرقة. نعم. في السرقة لو كان في حد شرع. ما أنا بحبش لو دي، انا قلت لك ما بحبش لو، لكن في القطع في السرقه تقطع يد، في السرقه بتقطع يد ولا تقطع الايدي جميعا. نعم. ماشي. الرجاء يا شيخنا. نعم. انا لي 15 يوم نفسي يقابل الدكتور محمد حسان على اساس انه يخطب عندنا خطبه في مدينه القصير بالبحر الاحمر، ولكن مش عارف اتوصل له ازاي يا شيخنا. ان شاء الله احنا هنشفع عنده ليخطب اولا في الغردقه، ولما يخطب في الغردقه يبقى قرب منكم، يعني تيجوا تسمعوا الخطبه. معلش يا شيخنا، عندكم مسجد، عندكم مسجد في القصير يتسع؟ عندكم نعم. مسجد في القصير يتسع؟ ايوه يا شيخنا طبعا. خلاص اوصل له هذه الشفاعه ان شاء الله. لا انا ليه 15 يوم وعاوز اوصل. خلاص ما يعني انا قلت لك يصل ان شاء الله. هو كده وصل وخلاص. هو كده وصل. نعم. ومحمود سمع وحسن سمع ووصلوا خلاص. يا ريت بالله عليك، مدينة القصير البحر الأحمر يا شيخنا. إن شاء الله بإذن الله. جزاك الله خير. بارك الله فيك. الأخ يوسف، السلام عليكم. ياسر، السلام عليكم. وعليكم ازيك يا شيخ. بارك الله فيك. بقول لحضرتك أنا بعامل الناس بتسامح وابتسم في وجوههم، فأهلي بيقولوا لي أنت مش هتعرف تتجوز عشان ضعيف الشخصية. مش هتعرف تتجوز ليه؟ عشان بتبتسم في وجوه الناس؟ عشان ضعيف الشخصية. هو اللي بيبتسم في وجوه الناس يبقى ضعيف الشخصية؟ هما رأيهم كده. لا يعني قوة الشخصية بالمواقف. هي. وليست بالبسمة. هي. يعني المؤمن يتبسم في وجه أخيه. هي. لكن عندما يحتاج إلى حزم يبقى حازم. هي. حد يبقى حاد. ما برضاش أزعل اللي قصادي، يعني بخاف على إحساس اللي قصادي. ما في، لا بس إذا أخطأ لازم يعني يبقى في رد فعل. بتسامحه؟ إذا أخطأ في حقك سامحه، ما فيش مانع. السماح ده شيء طيب، بس بشرط ايضا ان انت لا تسكت عن الحقوق الشرعية. صح. ماشي يا ياسر. شكرا شكرا. بارك الله فيك. يعني كده خلصنا اسئلتنا وخلصنا وقتنا ولا لسه في وقت؟ طيب خلاص، يعني واضح ان وقت الحلقة انتهى واسئلة اخواننا انتهت. كان عندي بعض الاسئلة في الرسائل القصيرة لم أستطع أن أعرج عليها. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجبر ضعفنا وعجزنا، وأن يعفو عن زلاتنا، فما كان من خطأ أو سهو أو نسيان فمني ومن الشيطان، وما كان من توفيق فمن فضل الله ومن منة الرحمن. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلي اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وشكر الله لكم